تذكر ان الغزال يزال عنه شيء ولا يزيد عنه شيء ولا يعجز عنه شيء. يملك العالم كله ما بعده وما قبله، يتحكم في كل شيء في قبضته جل في علاه. فتفكر هذا المعنى. المهم الشيخ هو رايح الكعبه بيقول ايه؟ الابن قل لفت بصر الرسول من اليمن فقير كبير في السن، يقول لفت بصري هو يشرس ويرفع يديه هكذا. شوف رفع يديه بسهوله كده، رفع يديه اهو. شفت حد جاي اهو عمر، شفت ايه واحد رفع يديه اهو كده، منظر عجيب، منظر ملفت. احنا بنشوفها كده، ده منظر ده رفع يديه كده. الشيخ محمد بيحكي بيقول ويتبنى حياة اليمين ويتمايل حياة اليسار ويرشح الى الخلف ويتقدم الى الامام ويبكي ويناجي ويتضرع ويتمنى ويتذلل وينكسر بين يدي رب العالمين. شوف محمد بيقول يدعو الله عز وجل بصوره عجيبه، بصوره ملفته. الشيخ بيقول لفت نظر هذا الرجل فرجعت، رجعت مره اخرى وصليت ركعتين ثم اقتربت من هذا الرجل ولكن بحذر حتى لا اطلع عليه رجاء ولا اشوش عليه دعاء. يقول وجلست اشدد منظره على ذلك لحاله مع ربي، فهو يدعو الله عز وجل بصوره فيها من الانكسار والتذلل ما فيها. والشيخ رايح بيه، الشيخ رايح بيه، رايح يزور الشيخ. كان ذاهبا الى افضل بقعه عرفها التاريخ، كان ذاهبا الى الكعبه، الكعبه من الذي اوسع الشيء؟ منظر عبد يدعو ربه بصوره مثيره داخل الكعبه يقول احد هذا وانا، يقول والله كان قلبي ان ينخلع من مكانه. يقول ايه بقى؟ يقول ثم شق رجل تبدو عليه نظره النعيم، رجل سليم، اسال الله عز وجل ان يوسع على كل المسلمين ونجعل الدنيا في ايديهم لا في قلوبهم. يقول فجاء هذا الرجل السليم والقى السلام على الرجل اليمني. الشيخ محمد بيقول ايه بقى؟ بيقول هذا الرجل اليمني ما رد عليه السلام. ايه؟ مشغول بعمله القلوب، مشغول بمناجاته مع ربه جل في علاه. فبيقول ايه الشيخ محمد؟ يقول هذا الرجل اخرج مبلغا من المال من جيبه ثم القاه في حجر هذا الرجل ثم انصرف به. الشيخ بيقول ايه؟ يقول انا لا ادري كم هذا المبلغ وانا لا ادري انتبه هذا الرجل اليمني من المبلغ ام لم ينتبه، ما اعرفش حتى ولا ما اعرفش. اتدرون ماذا حدث؟ وهذا محمد بيقول انتظرته حتى قام، استلمت حد ما خلص كلامه. بيقول له استحلفك بالله ان انت تسيبني. قول لي ايه الموضوع؟ كيف؟ انت كنت بتاكل ايه؟ وخفيت ايه؟ علمني. انا عايز اتعلم، عايز اتعلم ايه؟ اتعلم اللي تعمل ده. الشيخ محمد بيقول له علمني، انا عايز اتعلم. يعني الشيخ ممكن يروح عند بتاع خير يقول له اي حاجه يقول عليها ويفضل يتكلم عن الدعاء واسباب اجابه الدعاء وموانع الدعاء واوقات استجابه الدعاء باسبوع كامل. الشيخ بيقول له علمني، عايز اتعلم الموضوع ده. الراجل يا جماعه بيرفع ايديه قبل ان يلقي لديه مشاهده ونص. راجل ما حدش يعرفه. احنا عايزين نتعلم الموضوع ده. كيف حدث هذا؟ انا اخبرتكم ان الله عز وجل يستحي من عبده ان يمد يديه سترا خطبتين قبل ان يمشي دعوته او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فبقول له عايز اتعلم. تعالى الشيخ قال لي الشيخ محمد ايه؟ الراجل الكبير بيقول للشيخ محمد ايه؟ بيبص له كده قال له انت مالك؟ انت مالك؟ فبكى الشيخ بكى وقال له استحلفك بالله، استحلفك بالله ان تخبرني كل علمني والله عايز اتعلم. فلما راى هذا الرجل جاء الشيخ رق له وحن له وقال له ايه؟ قال له والله يا ابني، الراجل اللي كان الشيخ محمد بيقول له والله يا ابني لقد اتيت الى هنا ولا يعلم الهم الذي انا فيه الا هو. والله لقد اتيت الى هنا ولا يعلم الكرب الذي يملا قلبي الا هو. والله ما سالت احدا من الخلق قط. والله ما سالت الا هو. ان الله سبحانه وتعالى فجئت الى بيته وقلت له يا لقد أعطاني ثلاث أضعاف ما سألت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضطر ربك، فاضطر عن ربك إنه أدنى من يدعوه بالحق ولي وأصابه في موقف. وإذا تسيب لك اللي عايز أقوله ولا مش أقول ده صلى على الحبيب، ممكن صلى على الحبيب تاني. قصة دي بقى معايا، كنت ذاهبا إلى رجل تجاوز من السن 75 سنة، يعني قرب من 80 سنة. الراجل ده جاب معاه لقيته كسر بيضاء، كل الشعر اللي فيه ابيض، شعره ابيض، فقير جدا لا يملك من حطام الدنيا شيئا. الراجل ده هو انت عايز تعيش فين؟ راجل فقير عايش فين؟ عارف لما تدخل مدخل مدخل بيت مدخل عماره وعايز الناس تطلع السلم، عايز تحت السلم دي، تحت السلم، ولا انت عايش تحت السلم؟ قاعد تحت السلم تشوف لا يخش لها شمس ولا هواء. رجل فقير بيقعد في المغلق هنا 3 ايام ثم يحملوه ويذهب به الى بدايه المركز. اسال الله عز وجل لي ولكم تمام العافيه وان يمتعنا بالصحه والصحه والعافيه ما احيانا اللهم امين. يروح يقعد في عند المركز يومين ويرجع يقعد تحت السلم 3 ايام مريض عنده وحده امراض. هذا الرجل لا يملك من خطاب الدنيا شيئا، اسمع بقى، ولكنه يحمل يقينا في قلبه لو وزع على كثير من الناس لوسعه، حتى عالم الشك لا يعرف الله. لا بقى عقيقه ولا تعرف عشر مواليد ولكن تقعد معاه 5 سنوات تقعد يكلمك عن ربنا وتبكي. طلع سيدنا الراجل ده حكى لي موقف، انا سمعت هذا الموقف من فمه مباشره لم اسمع. يرجع ليه؟ إن الله تعالى حليم كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أنه توبة صلى الله عليه وسلم وقوم قايل له المنظر بتاع الشيخ محمد السابع. فهو ده كان البدء، احكي له أنا عامل إزاي؟ عامل إيه؟ هو بيتكلم من عقل عامل يا تسكت إزاي؟ فحكى لي قال لي دخل علي الشتاء نفسي كده ما فيش وشرح صدوركم وإني مواجه الله يحبكم وسلام الله.